الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أما بعد، ثواب من مات له ولدان. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ذهب الرجال بحديثك، أي أخذوا نصيبا وفازوا من مواعظك، فاجعل لنا من نفسك يوما نأتيك فيه تعلمنا مما علمك الله. قال: اجتمعنا في يوم كذا وكذا في موضع كذا وكذا. فاجتمعنا فأتاهن النبي صلى الله عليه وسلم فعلمهن مما علمه الله، ثم قال: ما منكن من امرأة تقدم ثلاثة من الولد إلا كانوا لها حجابا من النار، أي سترا من النار. فقالت امرأة: واثنين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: واثنين. وعن أبي حسان قال: قلت لأبي هريرة رضي الله عنه: إنه قد مات لي ابنان، فما أنت محدثني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث يطيب أنفسنا عن موتانا؟ قال: نعم، صغاركم دعاميص الجنة، يتلقى أحدهم أباه أو قال أبويه فيأخذ بثوبه أو قال بيده، كما آخذ أنا بصنفة ثوبك هذا، فلا يتناهى أو قال ينتهي حتى يدخله الله وأباه الجنة. والدعاميص بفتح الدال والصاد جمع دعموس بضم الدال، وهي دويبة صغيرة تكون في مستنقع الماء، إذا نشفت يضرب لونها إلى السواد. وشبه الطفل بها لصغره وسرعة حركته في الجنة. وقيل الدعموس هو الرجل الكثير الدخول على الملوك من غير إذن منهم، لا يخاف حيث دخل من ديارهم لمكانته عندهم، شبه الطفل به لذهابه في الجنة حيث شاء، لا يمنع من قصر منها ولا مكان. صغاركم دعاميص الجنة، يتلقى أحدهم أباه أو قال أبويه فيأخذ بثوبه أو قال بيده، كما آخذ أنا بصنفة ثوبك هذا، فلا يتناهى أو قال ينتهي حتى يدخله الله وأباه الجنة. وصنفة الثوب بفتح الصاد والنون معا بعدهما فاء هي حاشيته وطرفه. عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات له ثلاثة من الولد فاحتسبهم دخل الجنة. قلنا: يا رسول الله، واثنان؟ قال: واثنان. قال محمود يعني ابن لبيد: فقلت لجابر: أراكم لو قلتم واحدا لقال واحدا. قال: وأنا أظن ذلك.